وقوله رحمه الله قبل ذلك في صفحة 26 و600 وألف في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، ذكر قولين في هذا الدخان، وهذان القولان الذي ذكرهما المصنف في العذاب مرويان عن جماعة من السلف، وذكرهما ابن جرير والبغوي وابن كثير في آخرين. واختار الطبري رحمه الله أن هذا العذاب هو ما أصاب قريش من الجهد والجوع. قال رحمه الله: وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن هذا الدخان الذي أخبر الله نبيه الذي أمر الله صلى الله عليه وسلم نبيه أن يرتقبه هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم على ما وصفه ابن مسعود، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته، وأنه ما خلق السماوات والأرض لاعبا ولا لهوا وسودا من غير فائدة، وأنه ما خلقهما إلا بالحق، نفس خلقه بالحق، وخلقهما مشتمل على الحق، وأنه أوجدهما ليعبدوا وحده ولا شريك له، وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلذلك لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. إن يوم الفصل وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين ميقاتهم أي الخلائق أجمعين، كلهم سيجمعهم الله فيه ويحضرهم ويحضر أعمالهم ويكون الجزاء عليها. لا ينفع مولى عن مولى شيئا، لا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه، ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله عز وجل، لأن أحد من الخلق لا يملك من أمر شيئا إلا من رحم الله إذنه هو العزيز الرحيم، فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليها وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. لما ذكر يوم القيامة وأنه يفصل بين عبادي، في ذكر افتراق من فريقين: فريق في الجنة وفريق في السير، وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي، وأن طعامهم شجرة الزقوم شر الأشجار وأفضعها، وأن طعامها كالمهل أي كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة، يغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويقال للمعذب: ذوق هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم، إنك أنت العزيز الكريم، وإذ زعمك أنك عزيز ستمتلئ من عذاب الله وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب، فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس، إن هذا العذاب العظيم ما كنتم به تمترون أي تشكون، فالآن صار عندكم حق اليقين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. هذا جزاء المتقين لله الذي اتقوا سخطوا وعذبوا بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات، فلما انتفى السخط عنهم والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم، وفي ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرا في جنات النعيم، فأضاف الجنات إلى النعيم، لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور كامل من كل وجه، ما فيه منغصون ولا مكدر بوجه من الوجوه، ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاستبرق غليظ الحرير ورقيقهم مما تشتهي أنفسهم، متقابلين في قلوبهم ووجوه في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة، كذلك النعيم التام والسرور الكامل، وزوجناهم بحور عين نساء جميلات من جمالهن وحسنهن، أنه يحار الطرف في حسنهن وينبهر العقل بجمالهن وينخلب اللب لكمالهن، عين أي ضخام الأعين حسانها، يدعون فيها الجنة بكل فاكهة مما لا اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا، فمما طلبوا من أنواع الفاكهة وأجناس أحضر وحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة، آمنين من انقطاع ذلك وآمنين من مضرته وآمنين من كل مكدر وآمنين من الخروج منها والموت، ولهذا قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ليس فيها موت بالكلية، ولو كان فيها موت استثنى لم يستثني الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا، فتم لهم كل محبوب مطلوب، ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك يحصل النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل العليم وكرمه، فإنه تعالى والذي وفقهم لأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضا ما لم تبلغ أعمالهم، ذلك هو الفوز العظيم، وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك، أي سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها، فتيسر به لفظه وتيسر به معناه لعلهم يتذكرون ما فيه نفع فيفعلونه وما فيه ضررهم فيتركونه، وارتقب انتظر ما وعدك

ولا يخافون وقايعه في العاصين فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم ثوابا جزيلا. وهم إن استمروا على تكذيبهم فلا يحل بكم ما حل بهم من عذاب الشديد والخزي ولهذا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال تعالى ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أيوة لقد أنعمنا على بني إسرائيل يعني عمل لم تحصل لغير من الناس واتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوة التي امتازوا بها وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام أكثر من بني إسرائيل ورزقناهم من الطيبات من الماكل والمشارب والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم وفضلناهم على العالمين أي على الخلق بهذه النعم ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة فإنهم خير أمة أخرجت للناس والسياق ويدل على أن مرض غير هذه الأمة فإن الله يقص علينا ما امتن بها على بني إسرائيل ومن يزعم على غيرهم. وأيضا فإن فضائل الاتفاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لجميع المرسلين. وآتينا ما يأتينا بني إسرائيل بينات أي دلالات تبين الحق من الباطل من الأمر القدري الذي أوصله الله إليهم وتلك الآيات هي المعجزات التي روى على يد موسى عليه السلام. فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحال وأن يقوموا بها على أكمل وجوه وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم ولكن انعكس الأمر فعملوا بعكس ما يجب وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به ولهذا قال فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لعدم الاختلاف وإنما حملوا على اختلاف البغي من بعض على بعض والظلم وإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيميز المحق من المبطل والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أي ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي فاتبعها فإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أي الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته فإنه من وهم كل من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إلا ينفعونك عند الله فيحصر لك الخير ويدفع عنك الشر إن اتبعتهم على أهوائهم ولا تصنع أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم متباينون وبعض ولي لبعض والله ولي المتقين يخرجوا من الظلمات إلى النور بسبب تقوى ومعمل بطاعته هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أي هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم وبصائر للناس يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس فيحصل به الانتفاع للمؤمنين والهدى والرحمة لقوم يوقنون فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروع ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة وهي الرحمة فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به إيمانهم ويقينهم وتقوم به الحجة على من أصر وعاند أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أي أم حسب المسيئون والمكثرون من الذنوب المقصرون في حقوق ربهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن قاموا بحقوق ربهم واجتنبوا مساخطة ولم يزالوا مؤثرين رضاهم على هوى أنفسهم أي أحسبوا أن يكونوا سواء في الدنيا والآخرة ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين أو خير العادلين ويناقض العقول السليمة والفطرة المستقيمة ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل كل على قدر إحسان وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون خلق الله السماوات والأرض بالحكمة وليعبد وحده لا شريك له ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته وأنعمهم بالنعم الظاهرة والباطنة هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل البصر غشاوة فمن يهدي من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ولله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول تعالى أفرأيت الرجل الضال الذي اتخذ إله هواه فما هويه سلكه سواء كان يرضي الله أم يسخطه وأضله الله على علم من الله تعالى لا تريق بالهداية ولا يزكو عليها وختم على سمعه فلا يسمع ما ينفعه وقلبه فلا يعي الخير وجعل البصر غشاوة تمنعه من نظر الحق فمن يهديه من بعد الله لا أحد يهديه وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليها فلا تذكرون ما ينفعكم فتسبقون وما يضركم فتجتنبون وقالوا أي منكر البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار إن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل والنار يموت ناس ويحيا ناس وما مات فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقول ما لا صادر عن غير علم فإنهم إلا يظنون، فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل صادقا من غير دليل دلهم ولا برهان، إن هي إلا ظنون واستبعادات خالية عن الحقيقة. ولهذا قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا توبوا إلى الله إن كنتم صادقين. وهذا جراءة منهم على الله حيث اقترحوا هذا الاقتراح وزعموا أن صدق رسول الله متوقف على الإتيان بآبائهم، وإنهم لو جاءهم بكل آية لم يؤمنوا إلا إن اتبعتهم الرسل على ما قالوا وهم كذبتهم فيما قالوا، وإنما قصهم دفع دعوة الرسل إلى بيان الحق. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم لعملوا له أعمالا وتهيئوا له. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك والفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم منا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يخبر تعالى عن ساعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الأوقات وأنه يوم تقوم الساعة ويجمع الخلائق لموقف القيامة. يحصل الخسار على المباطلين الذين أتوا بالباطل ليدحضوا بالحق وكانت عمل باطلة لأنها متعلقة بالباطل فبطلت في يوم القيامة اليوم الذي تستبين فيه الحقائق واضمحلت عن وفاتهم الثواب وحصلوا على أليم العقاب. ثم وصفت على شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد ويستعد له العباد فقال: وترى أيها الرائي لذلك اليوم كل أمة جاثية على ركبها خوفا وذعرا وانتظارا لحكم الملك الرحمن. كل أمة تدعى إلى كتابها إلى شريعة نبيهم الذي جاء من عند الله قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة أم ضيعوا فيحصل لهم الخسران. فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى وأمة عيسى كذلك وأمة محمد كذلك وهكذا غير كل أمة تدعى إلى شرع الذي كلفت به. هذا أحد الاحتمالات في الآية وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه. ويحتمل أن المراد بقول كل أمة تدعى إلى كتاب إلى كتاب أمال وما سطر عليها من خير وشر وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية. ويدل على هذا قول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتاب الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهذا كتاب الأعمال. ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانا صحيحا وصدقوا إيمانا بالأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات فيدخلهم ربهم في رحمته التي محلها الجنة وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم ذلك والفوز المبين والمفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين الذي إذا حصل للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر. وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم توبيخا وتقريعا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لها ولكن استكبرتم عنها وأعرضتم وكفرتم بها فجنيتم أكبر جناية وأجرمتم أشد الجرم فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. ويوبخون أيضا بقولي: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم منكرين لذلك ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهذه حال في الدنيا وحال البعد الدنيا وحال البعث الإنكار له ورد قول من جاء به. قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون أي نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون بوقوع وبمن جاء به. وقيل اليوم ننساكم أين أترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا فإن الجزاء من جنس العمل ومأواكم النار هي مقركم ومصيركم وما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه ذلكم الذي حصل لكم من عذاب بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وترقيها بالسرور والاستبشار والفرح وغرتكم الحياة الدنيا بزخارفها ولذاتها وشهواتها فاطمأننتم إليها وعملتم لا وتركتم العمل للدار الباقية اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا. لله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رب السماوات ورب الأرض رب العالمين إله الحمد على ربوبيته سائر الخلق حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وله الكبرياء في السماوات والأرض له الجلال والعظمة والمجد فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه والكبرياء في عظمته وجلاله والعبادة مبنية على محبة الله والذل له وهو ما نشأ عن العلم بحمد الله وجلاله وكبريائه وهو العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يشرع ما يشرع إلا لحكمة ومصلحة ولا يخلق ما يخلق إلا لفائدة ومنفعة. تم تفسير سورة الجاثية ولله الحمد والمنة والفضل. تفسير سورة الأحقاف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

متقولا ثم دعوا إلى التوبة مع ما صدر منهم من معالجة الحق ومخاصمته. قال وهو الغفور الرحيم فتوبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم ويوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. قل ما كنت بدعا من الرسل لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم فلأي شيء تنكرون رسالتي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي لست إلا بشر ليس بيدي من أمر شيء والله تعالى هو المتصرف بي وبكم الحاكم علي وعليكم ولست آتي بشيء من عندي وما أنا إلا نذير مبين فإن قبلتم رسالتي وجبتم دعوتي فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله وقد أنذرتكم ومن أنذر فقد أعذر ولا رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فأمنوا واستكبرتم أيخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحة الموفقون من الكتاب الذين عندهم الحق ما يعرفون أنه الحق فأمنوا به واهتدوا فتطابقت أنباء الأنبياء واتبعوا النبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء والأغبياء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين أي قال الكفار بالحق معاندين له وردين دعوتي لو كان خيرا ما سبقونا إليه أي ما سبقنا إليه المؤمنون أي لكنا أول مبادر به أي لكنا أول مبادر به وسابق إليه وهذا من البهرجة في مكفي مكان فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به للمؤمنين أهلهم أزكى نفوسا أم أكمل عقولا أم الهدى بأيديهم ولكن هذا الكلام الذي صدر منه يعزون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على شيء ثم طافق يذم ولهذا قال وإذا لم يهتدوا به فسيكون هذا يكون قديم أي هذا السبب الذي دعوا لي أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب ودحوا فيه بأنه كذب وهو الحق الذي لا شك فيه ولم ترى آياته الذي قد وافق الكتب السماوية خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى إماما ورحمة أن يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها ويحصل لهم خير الدنيا والآخرة وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة شهد بصدقها وصدق بموافقته له وجعله الله لسانا عربيا ليسهل التناول ويتيسر تذكره لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلم بالعذاب الوبيل ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفينا في المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة ويذكر الأعمال التي أنذر عنها والأعمال التي يبشر بها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أي إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداموا على ذلك واستقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لا الذين لا يبغون ناحيا ولا يريدون بها بدلا خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي الأعمال الصالحة التي استقاموا عليها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون هذا من لطف تعالى بعبادي وشكر للوالدين ووصل أولاد وعاهد إليه من يحسن إلى والدين بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك وذكر ما تعملت الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة وليس المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا للحمل 9 أشهر ونحوها والباقي للرضاع هذا الغالب ويستدل بهذه الآية مع قوله والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر لأن مدة الرضاع وهي سنتان إذا سقطت من السنتان بقي 6 أشهر مدة الحمل حتى إذا بلغ أشده وهي نهاية قوته وشبابه وكمال عقله وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن يلهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي نعم الدين ونعم الدنيا أي نعم الدين ونعم الدنيا وشكره بصرف النعم في طاعة مسلية ومولية ومقابلة منتي بالإطراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله نعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم لأنهم لابد أن ينالهم منها ومن أسبابها وتاريخ خصوصا نعم الدين فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم وأن عمل صالحا ترضى به يكون جامعا لمن يصلح سالما مما يفسده فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه وأصلح لي في ذريتي لما دعا نفسي بالصلاح دعا لذريتي أن يصلح الله أحوالهم وذكر أن صلاحهم يعود نفع على والديهم لقولي وأصلح لي إني تبت إليك من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك وإني من المسلمين أولئك الذين ذكرت أوصافهم قوله تعالى 30 شهرا قال ابن السعدي للحمل 9 أشهر ونحوها والباقي للرضاع هذا الغالب ويستدل بهذه الآية مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر قال الواحدي في الوسيط قال ابن عباس إذا حملت المرأة 9 أشهر أرضعته 21 شهرا، وإذا حملته 6 أشهر أرضعته 24 شهرا. وقوله رحمه الله قال مدة الحمل 6 أشهر، هذا مروي عن علي رضي الله عنه في قصة معروفة. ثم قال بعد ذلك وقال: والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. وهذا معلوم ومروي، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في سورة الكهف في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، قال إنه الجد السابع ليس المباشر. فصلاح، فأعظم ما يصلح به المرء أولاده هو أن يكون صالح هو في نفسه، وبالذات ما يخص المطعم، فيكون مطعمه حلال ومشربه حلال، فلا يدخل في مطعمه الشبه والأموال. وكان السلف رحمهم الله إذا شكوا في شيء من المال لم يجعلوه في المأكل، وإنما جعلوه للدواب أو لما يجلس عليه من الفرش ونحو ذلك، لكن لا يدخلون في أجوافهم إلا ما تأكدوا من صحته، فإن هذا من أعظم ما يصلح النفس ويصلح الأبناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله: أولئك الذين ذكرت أوصافهم، الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات، لأنهم يعملون أيضا غير ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة، فحصل لهم الخير والمحبوب، وزال عنهم الشر والمكروه، وعد الصدق الذي كانوا يعدونه. هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد. والذي قال لوالدي أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. لما ذكر تعالى حال الصالح الباري لوالديه ذكر حالة العاق وأنها شر الحالات، فقال: والذي قال لوالديه ادعيا والإيمان بالله واليوم الآخر وخوفه الجزاء. وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لوالديهما أن يدعوا أولا ما في سعادة الأبدية وفلاحه السرمدي، فقابلهما بيقبح مقابلة فقال: أف لكما يتبا لكما ولما جئتما به. ثم ذكر وجه استبعاد وإنكار بذلك، فقال: أتعدان أن أخرج من قبلي إلى يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي على التكذيب وسلف وعلى الكفر، وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند. وهما والداه يستغيثان الله عليه ويقولان لو ويلك آمن يبذلان غاية جهد ما يسعيان في هداية أشد السعي، حتى إنهما من حرصهما علي إنهما يستغيثان الله لو استغاثة الغريق ويسألني سؤال الشريق ويعذلان ولدهما ويتوجعان له ويبينان له الحق فيقولان إن وعد الله حق، ثم يقيمان علي من أدلة ما أمكنهما وولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا على الحق وقدحا فيه، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، إلا منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى رسوله. وكل أحد يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يتعلم من أحد، فمن أين يتعلم؟ وأن الخلق يأتوا مثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أولئك الذين بهذه الحالة الدمية يتحق عليهم القول ويحقت عليهم كلمة العذاب في جملة أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس على الكفر والتكذيب، فسيدخل هؤلاء في غمارهم ويغرقون في تيارهم، إنهم كانوا خاسرين والخسران فوات رأس مال الإنسان. وإذا فقد رأس مالي في الأرباح من باب أولى وحرى، فإنهم فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا شيئا من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. ولكل من أهل الخير وأهل الشر درجات مما عملوا، ولكل على حسب مرتبة الخير والشر ومنازل في الدار الآخرة على قدر أعمالهم. ولهذا قال: وليوفيهم أعمالهم لا يظلمون، بأن لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. يذكر تعالى حالكم عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون، فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا حيث اطمأنتم إلى الدنيا واغتررتم بلذاتها ورضيتم بشهواتها، ولاتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم وتمتعتم تمتعا عنها بسارعة فهي حبكم من آخرتكم، فاليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه، وأنتم كذبتم في ذلك وبما كنتم تفسقون أي تتكبرون عن قاعده، فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه قد يحب الحق ويسكب عنه فعوقب وشد العقوبة. واذكرها عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم خلفي ألا تعبدوا إلا الله إن خاب عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أتيتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أذكر بالثناء الجميل أخا عاد وهود عليه السلام حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه. إذا أنذر قومه وهم عاد بالأحقاب أي في منازلهم المعروفة بالأحقاب وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن. وقد خلت النذر من بين يديهم خلفي فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم قائلا لهم ألا تعبدوا إلا الله إني خاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأمرهم بإبالة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد ونعم الشرك والتنديد وخوف من لم يطيعوا العذاب الشديد فلم تفت بهم تلك الدعوة. فقالوا أتيتنا لتأفكنا عن آلهتنا ليس لك من القصد ولا معك من حق إلا أنك حدتنا على آلهتنا فأردت أن تصرفنا عنها فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين وهذا غاية الجهل والعناد. قال إنما العلم عند الله فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها هو الذي يأتيكم العذاب إن شاء وأبلغكم ما أرسلت به ليس علي إلا البلاغ المبين ولكن يراكم قوما تجرون فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجرات الشديدة. فأرسل الله عليهم العذاب العظيم والريح التي دمرت مهلكتهم ولذا قال فلما رأوا أي العذاب عارضا مستقبل أوديتهم معترضا كالسحاب قد أقبل على أوديتهم التي تسير فتسقي نوابتهم ويشربون منها بارئا وغدرانيا قالوا المستبشرين هذا عارض ممطرنا أي هذا السحاب سيمطرنا. قال تعالى بل وما استعجلتم به أي هذا الذي جنيتم به أنفسكم حيث قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تمر عليه من شدتها ونحسها فزلط الله عليهم 7 ليالي وثمانية أيام من حسومة فتركهم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بأمر ربي بإذن ومشيئته فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم كذلك نجزي القوم المجرمين بسبب جرمهم وظلمهم. وهذا مع أن الله قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروا ولا ذكروا ولهذا قال ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه مكناهم في الأرض يتناولون طيباتها ويتمتعون بشهواتها وعمرهم عمرا يتذكر فيه من تذكر ويتعظ فيه المهتدي. ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم العذاب لا شيئا بل غيركم أعظم منكم تمكينا. فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة لا قصور في أسماعهم ولا أبصار ولا أذان حتى يقال إنهم تركوا الحق جهلا منهم وعدم تمكن من العلم به ولا خلل في عقولهم ولكن التوفيق بيد الله. فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا فيدهم من شيء لا قليل ولا كثير وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون أي نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه. ولقد أهلكنا ما حولكم قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. اختلف العلماء في إن في قول تعالى فيما إن مكناكم فيه في هذه الآية على 3 أقوال. القول الأول أنها شرطية والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم. والثاني أنها زائدة ويكون التقدير ولقد مكناهم فيما في مثل ما مكناكم فيه. والثالث أنها أصلية في الكلام بمعنى النفي والتقدير ولقد مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه من القوة في الأجساد وكثرة الأموال والأولاد. وهذا القول الأخير هو الصواب ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل أولى. فبدل أن نقول إن زائدة الأولى أن نقول أصلية ويكون معنى الآية ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه. فالله سبحانه وتعالى قد أعطى الأمم السابقة من القوة ما ينحتون به الجبال إلى غير ذلك ولم يمكن فيه المخاطبون بهذه الآية. وقوله تعالى رحمه الله في الصفحة السابقة في قوله تعالى إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف قال في منازلهم المعروفة بالأحقاف وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن. قال الأصمعي الحقف الرمل المعوج ومنه قيل للمعوج محقوقف. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديار بل كثير منهم في جزيرة العرب كعاد وثمود ونحوهم، وأن الله تعالى صرف لهم الآيات أي نوع من كل وجه لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب. فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولم تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ولهذا قال هنا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة يتقربون إليهم ويتألهم لهم برجاء نفعهم بل ضلوا عنهم فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون من الكذب الذي يمنون به أنفسهم حيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. قال الله تعالى: قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إنسهم وجنهم وكان لابد من إبلاغ الجميع دعوة النبوة والرسالة والإنس ويمكن عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم. وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا أي وصى بعضهم بعضهم بذلك فلما قضي وقد وعوه وأثر ذلك فيهم ولو إلى قوم منذرين نصحا منهم نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم وقيضهم الله معونة لرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع وأنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام مصدق قل لما بين يديه يهدي هذا الكتاب الذي سمعناه للحق وهو الصواب في كل مطروب وخبر وإلى طريق مستقيم وصل إلى الله وإلى جنة من علم بالله وبأحكام الدينية وأحكام الجزاء. فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته ودعوا من الإيمان به فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله أي الذي لا يدعو إلا إلى ربي ولا يدعوكم إلى غرض من أغراض ولا هون وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه ولهذا قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم وإذا أجار من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم. فهذا جزاء من أجاب داعي الله ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فإن الله على كل شيء قدير فلا يفوته هارب ولا يغالب مغالب وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل ووصلت إليه النذر بالآيات البينات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما وأبلغ منه وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلقهن فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم وهو على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فاليولك إلا القوم الفاسقون. يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها وأنهم يبخون ويقال لهم ليس هذا بالحق فقد حضرتم وشاهدتم عيانا قالوا بلى ربنا فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهم قالوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي عذابا لازما دائما كما كان كفركم صفة لازمة. ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعاندين له وأن لا يزال داعيا لهم من الله ويقتدي بالصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم فهما حق الخلق بالأسوة بهم والقفو إلى آثارهم والاهتداء بمنارهم. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبر نبي قبل وحتى رماه المعاندون له عن قوس واحدة وقاموا جميعا بصد عن الدعوة إلى الله وفعلوا ما يمكن من المعادات والمحاربة وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله مقيما على جهاد أعداء الله صابرا على ما ينال من الأذى حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته وعلى الأمم وصلى الله عليه وسلم تسليما. وقول ولا تستعجل لهم إلى هؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب فإن هذا من جهلهم وحمقهم فلا يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما ترى من سدال ما لا تدعو الله عليهم بذلك فإن كل ما وآت قريب وكأنهم حين يرون ما يوعدون لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نار فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل بلاغ نهاية هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة منغصة ودفع وقت لحاجة ودفع وقت حاضر قليل أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكم وزاد يدعى الآخرة ونعم الزاد والبلغة زاد يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم فهو أفضل زاد يتزود الخلائق ودل نعمة الأنعم الله بها عليهم فهل يهلك بالعقوبات إلا القوم الفاسقون أي الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسل وأعذر الله لهم وأنذرهم فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم نسأل الله العصمة. آخر تفسير سورة الأحقاف، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة القتال وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أول أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. هذه الآيات مشتملة على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب الحاصين والسبب في ذلك ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك. فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وبآيات والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه. فهؤلاء أضل الله أعمالهم أي بطلها وأشقاهم بسببها ولا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله إن الله جعل وأولياء وليكيدوا بها الحق وأولياء الله إن الله جعل كيدهم في نحور فلم يدركهم مما قصدوا شيئا وأعمالهم التي يرجون أن يتابوا عليها إن الله سيحبط عليهم والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة كانت أعمال الأجلاء باطلة. وأما الذين آمنوا بما أنزل الله على رسله يعمون على محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وعملوا الصالحات من قاموا بمعالي من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة كفر الله عنهم سيئات صغائرها وكبارها وإذا كفرت سيئات نجوا من عذاب الدنيا والآخرة وأصلح بالهم أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته وأصلح جميع أحوالهم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي ربهم بنعمته ودبرهم بلطفه فربهم تعالى بالحق اتبعوا فصالحت أموره. فلما كانت الغاية المقصودة متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين كانت الوزيرة صالحة باقية باق ثوابها كذلك يضرب الله للناس أمثالهم حيث بيّن لهم تعالى من أهل الخير وأهل الشر وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزار ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلغ بعضكم لبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيديهم والسعب لهم يدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول تعالى مرشدين عباده لما في صلاحهم ونصهم على أدائهم. فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب والقتال فاصدقوا من القتال واضربوا منهم العناق حتى تثخنهم وتكسروا شوكتهم وتفضلوا شرتهم. فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسرى أولى وأصلح فشدوا الوثاق أي الرباط وهذا احتياط لأسهم لئلا يهربوا. فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من حربهم ومن شرهم. فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاق بلا مال ولا فداء وإما أن تفدوهم بما لا تطلقهم حتى يشتروا أنفسهم ويشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير المسلمين عندهم وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمعادلة فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما فالحال متقدمة إنما إذا قوله رحمه الله وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها. وقوله هذا مستمر هذا هو الصواب في هذه الآية أن حكمها مستمر وليست بمنسوخة لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا هي ناسخة لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بل حكم كلا الآيتين ثابت. ففي هذه الآية أن الإمام مخير بين ثلاثة أمور إما أن يقتل هؤلاء المأسورين أو يأخذ الفدية ويطلقهم أو يطلقهم مجانا فهو مخير بين ثلاثة هذه الأمور فحكم هاتين الآيتين ثابت والإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا يرجحه قوله في القاعدة التفسيرية أنه لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه. ففي هذه الأحوال إذا صح دليل بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه فنقول إنها منسوخة أما بعد ذلك فلا نقول بنسخ آية ولنا محمل كما في هذه الآية. فهذه الآية حكمها باق والإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب فلا قتل ولا أسرى ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم انتصار بعضهم على بعض ولو يشاء الله لانتصر منه فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن تبصرة الله إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة فإنه إيمان ضعيف جدا لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم أي لن يحبطها ويبطلها بل يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة ويصلح بالهم أي حالهم وأمورهم وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا ترغيص بوجههم من الوجوه ويدخلهم الجنة عرفها لما يعرفها ونبيا شوقهم إليها ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه ويقصوا بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم أن يربطوا على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات ويصبروا أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل فإنهم في تعس انتكاس من أمر وخذلان وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق فرجع كيدهم في نحورهم وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله ذلك إضلال والتعس. الذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعباد وفلاحا لهم فلم يقبلوا بل أبغضوا وكرهوا فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أي فلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب فإنهم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم التكذيب والكفر فخمدوا ودمر الله عليهم أموالهم وديارهم بل دمر أعمالهم ومكرهم وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الدميمة. وأما المؤمنون فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب ويجزي لهم كثير الثواب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا فتولهم برحمته فأخرجهم من الظلمات إلى النور وتولى جزاءهم ونصرهم وأن الكافرين بالله تعالى حيث قطع عنهم الله وسدوا على أنفسهم رحمة ولا مولى لهم يهدي من سبل السلام ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه بل أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فما ذكر تعالى أن ولي المؤمنين ذكر ما يفعل بهم في الآخرة من دخول الجنات التي تجري من تحتها النار والتي تسقي تلك البساتين الزائرة والأشجار النضرة المثمرة لكل زوج دهيج وكل الفاكهة اللذيذة. ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم ذكر أنهم وكلوا لأنفسهم فلم يتصفوا بصفات المرات والصفات الإنسانية بل نزلوا عن الدركات وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتها فترى حركات مظاهرة والباطنة دائرة حول غير متعدية الله إلى ما في الخير والسعادة ولهذا كانت النار مثوى لهم أي منزلا معدا لا يخرجون منها ولا يفترون من عذابها. وكأي من قرية يشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أي وكم من قرية من قرى المكذبين يشد قوة من قريتك في الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات أهلكناهم حين كذبوا رسلنا ولم تفد فيهم المواعظ فلم نجد لهم ناصرا ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئا. فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل قريتك إذا أخرجوك عن وطنك وكذبوك وعادوك وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين أليسوا بحق من غيرهم بالإلاك والعقوبة لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد. أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. أي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دين علما وعملا قد علم الحق واتبعه ورجى ما وعده الله ولي الحق كمن هو أعمى القلب قد رفض الحق وأضل واتبع أهواءه بغير هدى من الله وما ذلك يرى أن ما هو عليه والحق فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين الطائفتين على الحق وعلى الغي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار من ماء غير آسن ونار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أي مثل الجنة التي أعد الله لعباده الذين اتقوا سخطا واتبعوا رضوانه وإناعتها وصفتها الجميلة فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شربا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها ونهار من خمر لذة للشاربين أي يلتذ بها شارب لذة عظيمة لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس ويغول العقل وأنهار من عسل مصفى من شفه من شمعه وسائر أوساخه ولهم فيها من كل الثمرات من نخيل وعنب وتفاح ورمان وترج وتين وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا. فهذا المحبوب المطلوب وقد حصل لهم ثم قال مغفرة من ربهم يزول بها عنهم المرعوب فأي هؤلاء خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرها وتضاعف عذابها وزوق فيها ماء حميما حارا جدا فقطع معهم فسبحان من فاوت بين الدارين والجزائين والعاملين والعملين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم ودواتهم تقواهم يقول تعالى ومن المنافقين من يستمع إليك ما تقول استماع لا عن قبول وانقياد بل معرضة قلوبهم عن ولهذا قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيه رغبة ماذا قال عن فلان قريبا وهذا في غاية الدم لهم فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إلي أسماعهم ووعتوا قلوب من قالت لو جوارحهم ولكنهم بعكس هذه الحال ولهذا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباع ما هو أم التي لا يهون فيها إلا الباطل ثم بين حال المهتدين فقال والذين وبالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله زادهم هدى شكرا منه تعالى لهم على ذلك وآتاهم تقواهم يوفقهم للخير وحفظهم من الشريف ذكر المهتدين الجزائين العلم النافع والعمل الصالح فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فدتهم لا يشعرون فقد جاء أشراطها أي علامتها الدالة على قربها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي من أين لهم إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجال من يتذكر ويستعجل وقد فات ذلك وذهب وقت التذكر فقد عمر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير ففي هذا الحد على استعداد قبل مفاجأة الموت فإن موت الإنسان قيام ساعته فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم العلم لا بد فيه من إقراء القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علم وتمام أن يعمل بمقتضاه وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان بل كل مضطر إلى ذلك والطريق يعني بأنه لا إله إلا الله أمور أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال الثاني العلم بأنه تعالى المفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المفرد بالألوهية الثالث العلم بأنه المفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك يجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له الرابع ما نراه وما ونسمعه من الثواب أولياء القائمين بتوحيد من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعداء المشركين به فإن هذا داعي للعلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصر من عبدهم ولا ينفعهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطوا عليه السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل خلقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل الأنبياء والعلماء والربانيون قد شهدوا لله بذلك الثامن ما قام الله من أدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أودع من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه بهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة خلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وبدأ في كتابه وأعاد عند تم العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزل الشبه والخيالات ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير والتدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم للعلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيل وجمل ما لا تحصل في غيره وقوله واستغفر لذنبك أي يطلب من الله المغفرة لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم واستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات فإنهم بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة ومن جملة حقوقهم أن يدعى لهم ويستغفر له لذنوبهم وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة ذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازم ذلك النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ويأمر بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضررهم ويعفو عن مساوئهم ومعايبهم ويحرص على اجتماع مجتمع تتألف به قلوبهم ويزول ما بين من الأحقاد المفلية المعادات والشقاق الذي بيتكثر ذنوبه ومعاصيهم والله يعلم متقلبكم وتصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم ومثواكم الذي بيتستقرون فهو يعلمكم في الحركات والسكنات فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فلا سيئتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لا يعلم الله فأصمهم قلوبهم وأعمى أبصارهم. يقول تعالى: ويقول الذين آمنوا سيجعل لهم مبادرة الأوامر الشاقة لولا نزلت سورة في الأمر بالقتال، فإذا أنزلت سورة محكمة ملزم العمل بها وذكر فيها القتال، الذي هو أشق شيء على النفوس لم يثبت ضعفها لمانع امتثال هذه الأوامر. ولهذا قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر ماشي عليه من الموت وإنكارهم لذلك وشدة عليهم. وهذا كقول تعالى: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم ندبهم تعالى لما ولى أليق بحال فقال: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه أمامهم ولا يطربوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. فإذا عزم الأمر وجدهم أمر جد وأمر محتم. ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد فيهم وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وذلك من وجوه من أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومن أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل إضافة عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره فالعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومن أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة ما كسل عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل منه من فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما أم به ووطن نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقت الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت يستقبل بنشاط وهمة عالية مجتمعات غير متفرقة مستعينا بربي في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. ثم ذكرت على حال المتولي عن طاعة ربي وأنه لا يتولى إلا خير وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر، فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي فهما أمرانهم التزام لضاعة الله وامتثال الأوامر فثم الخير والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك وتولي عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. أولئك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم لعنهم الله بأن بعد من رحمته وقربوا من سخط الله فأصمهم وما أبصر من يجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون فلهم أذان ولكن لا تسمعوا سماع إذعان وقبول، وإنما تسمعوا سماع أن تقوموا بها حجة الله عليهم ولهم عين ولكن لا يبصرون بها العبر ولا يأتي ولا يلتفتون بها البراهين والبين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا يتدبروا أولئك المعرضون لكتاب الله ويتأملون حق التأمل، فإنه لو تدبروا لدلهم على كل خير ولا حذرهم من كل شر ولا ملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان ولا أوصلهم من المطالب العالية والمواهب الغالية ولا بين لهم الطريق الموصلة إلى الله ولا جنته ومكملاتها ومفسداتها والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء يحذر، ولا عرفهم بربي وبرب أسمائه وصفاته وإحسانه ولا شوقهم من الثواب الجزيل ورهبهم من العقاب الوبيل أم على قلوبنا أقفالها، أي قد أغلق على ما فيها من الإراض والغفلة والإتراض وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. هذا هو الواقع، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يخرج على حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل عند لهم وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاهم منه لهم يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوا وقالوا الذين كرهوا ما نزل الله من المبارزين لعداوة الله ولرسوله سنطيعكم في بعض الأمر الذي يوافق أهواءهم، فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة على ما يسر من الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، والله يعلم إسرارهم فلذلك فضحهم وبين العباد المؤمنين لئلا يغتروا بها. فكيف ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة إذا توفتهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بالمقامع الشديدة؟ ذلك العذاب الذي استحقون عليه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من كل كفر وفسوق وعصيان وكذب ورضوانه، فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يدريهم منه فأحبط أعمالهم وهي بطلة وذهب، وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله ومن ما يرضي الله وكره سخطه فإنه سيكفر عنه سيئته ويضاعف له أجرا وثوابا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته وتذالي أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من أضغان والعداوة للإسلام، ولهذا ظنوا لا يلقوا بحكمة الله فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودم إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، ومن ردت على عقبيه فلم يصبر عليها، وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبي من الضغن وتبين نفاقه. هذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال: لو نشاء لأريناك فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوههم، ولتعرفنه في لحن القول، أي لابد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر، والله يعلم أعمالكم فيجازيكم عليها. ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده وهو الجهاد في سبيل الله، فقال: ولا نبلونكم أي نختبر إيمانكم وصبركم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله بنصر دينه وإلى كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصا في إيمانه. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هذا وعيد شديد لمن جمع نوع الشر كلها من الكفر بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى يعاندوا وخالفوا عن عمد وعناد الله عن جهل وغي وضلال، فإنهم لن يضروا الله شيئا فلا ينقص به ملكه وسيحبط أعمالهم. هم السعيم التي بذلوها في نصر الباطل بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل لعدم وجود شرطها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية، وطاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه، وطاعته هي امتثال الأمر واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام متابعته. وقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، يشمل النهي عن إبطال بعد عمل بما يفسد من من بها وإعجاب وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل مع العمل ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفساد حال وقوع بقطع ورتيان بمفسد من مفسداتها. فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. ويستدل الفقهاء بهذا الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وتبلعوا أن الله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه الآية التي في البقرة قولوا: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مقيدتان لكل نص مطلق في إحباط العمل بالكفر فإنه مقيد بالموت عليه. فقال هنا: إن الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدوا الخلق عن سبيل الله بتزيين مهيئهم بالحق ودعوة من الباطل وتزيين ثم ماتوا كفار لم يتوبوا منه فلن يغفر الله لهم إلا لا بشفاعة ولا بغيرها، لأنه قد تعتم عليهم العقاب وفاتهم الثواب ووجب عليهم الخلود في النار وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معصية، فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلق عن أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة، وسبحان الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة بل يعافي من يرزقهم كأنهم مع صوم مع قدرتي عليهم. ثم قال تعالى: فلا تهنوا ويتضعفوا عن قتال عدوكم ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا واثبتوا واطنوا أنفسكم على القتال والجهاد طلبا لمرضات ربكم ونصحا للإسلام وإغضابا للشيطان، ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبا للراحة، والحال أنكم أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أن ينقصكم أعمالكم. فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتضي للصبر وعدم الوعن كونهم الأعلين، أي قد توفرت لهم أسباب النصر ووعد من الله بالوعد الصادق. فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أدل من غير وأضعف عددا أو عددا وقوة داخلية وخارجية. الثاني: إن الله معهم فإنهم مؤمنون والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. الثالث: أن الله لا ينقص من أعمالهم شيئا بل سيوفيهم أجورهم ويزيد من فضله، خصوصا عبادة الجهاد، فإن النفقات تضاعف فيه إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده وأوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك يوجب النشاط التام، فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل، فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدلكم من غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذا تزيد منه تعالى العباد في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها بأنها لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب. فلا يزال العبد لا ينفي مالي وأولادي وزينتي ولذاتي من النساء والماكل والمشارب والمساكن والمجالس والمناظر والرياسات لاعبا في كل كل عمل لا فائدة فيه بل هو داير بين البطالة والغفلة والمعاصي حتى يستكمل الدنيا ويحضره أجله. فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم يحصل العبد منها على طائل بل قد تبين له خسران وحرمان وحضر عذابه فهذا موجب للعقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنها. وإنما الذي ينبغي أن يهتم بما ذكره بقوله وإن تؤمن وتتقوا بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتقوم بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته وهي العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيه. هذا الذي ينفع العبد وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه وتبذل الهمم والأمال في طلبه وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفا ليثيبهم الثواب الجزيل. ولهذا قال من تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إلا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم ويعنيكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال أو ينقصكم نقصا يضركم. ولهذا قال إن يسألكم ما فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم أي ما في قلوبكم من الضغن إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم أحفاكم بسؤال أنكم تمتنعون من أنكم تدعون لتوفقوا في سبيل الله على هذا الوجه الذي فيه مصالحكم الدينية والدنيوية فمنكم من يبخل أي فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترون مصلحة عاجلة أليس من باب أولى وحرمت لعنكم من ذلك. ثم قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وفاته خير كثير ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئا. فإن الله هو الغني وأنتم الفقراء وتحتاجون إليه في جميع أوقاتكم وجميع أموركم وإن تتولوا عن الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم به يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم بالتولي بل يطيعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة الفتح قوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه قال ابن سعدي لأنه حرم نفسه ثواب الله. وقوله تعالى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا. قال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ سلمان وقال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقوله رحمه الله قبل ذلك فهذا تزهيد منه تعالى لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها بأنها لعب وله لعب في الأبدان ولهو في القلوب فلا يزال الإنسان لاهيا إلى آخر ما ذكر. هذا كله بيان في تزهيد في قلة الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى وأنها لا تساوي جناح بعوضة ولا يزال الإنسان يلهو ويلعب حتى يفارق الدنيا فلا يبقى له في قبره لا مال ولا ولد ولا منصب ولا جاه وإنما يجد في قبره العمل الصالح. وسبق التعليق على لعب وله في موضع سابق ما الفرق بينهما. حسبك يا أبا المنذر بارك الله فيك. نعم يا حارث أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة الفتح وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا الفتح المذكور وصلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتبهم بقصة طويلة صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين وعلى أن يعتمر من العام المقبل وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضي فعل. وسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة دين الله عز وجل وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك وأن كان الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا فلذلك سمى الله فتحا ووصفه بأنه فتح مبين أي ظاهر جلي وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين وهذا حصل بذلك الفتح. ورتب الله على الفتح عدة أمور فقال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة وبما تحمل صلى الله عليه وسلم تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ونصرك على أدائك واتساع كلمتك ويهديك صراطا مستقيما تنال به الساعة الأبدية والفلاح السرمدي وينصرك الله نصرا عزيزا أي قويا لا يتضعضع

لجهاد أهل البأس من الناس وأنه تجب طاعتهم في ذلك. ووجه هذا الاستنباط أنه جاء عن بعض السلف أن أصحاب هذا البأس الشديد هم بنو حنيفة، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وآزره الصحابة الكرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ذكر العذر التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، أي في التخلف عن الجهاد يعذهم المانع. ومن يطع الله ورسوله في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا أليما، فالساعة كلها في طاعة الله والشقاوة في معصيته ومخالفته. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ووعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم عهدي وكف أيدي الناس عنكم ويتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوهها وما اكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة رضوان لرضا الله يعني مؤمنا فيها، ويقال بيعة أهل الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يجي لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين وكانوا نحو من 1500 فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين وأن لا يفروا حتى يموتوا. فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحالة التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان فأنزل سكينة عليهم شكرا لهم على ما في قلوبهم فهدهم هدى، وعلم ما في قلوبهم من جزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله فأنزل عليهم سكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم، وأثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية. فاختصوا بخيبر وغنائم جزاء لهم وشكرا على ما فعلوا من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عز حكيما، أي له العزة والقدرة التي قارب الأشياء فلو شاء انتصر من الكفار في كل وقت تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم يبتلي بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين إلى يوم القيامة فعجل لكم هذه أي غنيمة خيبر، أي فلا تحسبوها وحدها بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها. واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادية على قتالكم الحديث عليه عنكم فهي نعمة وتخفيف عنكم، ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيقدر غيرها ويهديكم بما يقيضكم من أسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل. وأخرى أي وعدكم أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب قد أحاط الله بها، أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه وقد وعدكموها، فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتداء الله تعالى، ولهذا قال وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. هذه بشارة من الله لعباد المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله هم الغالبون، ولن تجد سنة الله تبديلا، وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بوطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرتهم بغير علم، يدخل الله في رحمته من يشاء وتزيئوا لعدد الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول تعالى: ومتنا على عبادي بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، فقال وهو الذي كفى أيديهم أي أهل مكة عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن نظهركم عليهم من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحن 8 رجلا حضروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فامسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فيجازي كل عام بعمل ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على أقدام المشركين وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معهم المؤمنين يأتوا البيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين أيضا صدوا الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محلة وهو محل ذبحه في مكة حيث تذبح هدايا العمرة، فمنعوهم من وصوله ظلما وأدوانا، وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم، ولكن ثم مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين وليسوا بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى فلولا هؤلاء الرجال فلولا هؤلاء الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطؤهم أي خشية أن تطؤهم،

ولناس قصة الحديبية بطولها كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم في الهدي النبوي، فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة وقد تكلم على معانيها وأسرارها. قال رحمه الله تعالى: فصل في قصة الحديبية. حسبك يا حارث، بارك الله فيك. قوله تعالى: فاستوى على سوقه يعجب كزرع أخرج شطأه فآزره. قال ابن زيد: شطأه يعني فراخه وأولاده. وقال الفراء: أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج. نعم يا أبا المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه 1500، هكذا في الصحيحين عن جابر وعنه فيهما كانوا 1400، وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى كنا 1300. فقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 15 مئة. قال: قلت فإن جابر بن عبد الله؟ قال: كانوا 14 مئة. قال: يرحمه الله وهم وهو حدثني أنهم كانوا 15 مئة. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7، فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم، القلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح رواية، وقول المسيب بن حزن. قال شعبة عن قتالة عن سعيد المسيب عن أبي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400، وغلط غلطا بين من قال كانوا 700، وعذر أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاء عن 7 وعن 10، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، لأنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 7، فلو كانت 70 عن جميع لكانوا 490 رجلا، وقد قال في تمام الحديث بعينه أنه كانوا 1400. فصل: فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني قد تركت كعب بن لؤي، قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أنني ليلى ذرار هؤلاء الذين عانوا فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلنا؟ وقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمدين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن فراحوا. حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طريعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثرية التي يهبط عليهم منها بركة براحلته، فقال الناس حل حل فلحت، فقالوا: خلأت القصوى وخلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلوق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها. ثم زجر فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع ساما من كنانته ثم أمر من يجعله فيه. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها. وفزعت قريش لنزول عليهم، فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام، وأمر وياتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخلوا عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان فمر على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ بحاجتك. وقام إلي أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس فأجاره وأردفه وأبانه حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن طاف بالبيت ونحن محصورون. فقال: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمن الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة وترى مو بالنبل الحجارة وصاع الفريقان كلاهما وارتعن كل واحد من الفريقين بما فيه، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فداء البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ قال بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيدي لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علمنا بالله وأحسننا ظنا، وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة فبايع المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، وكان معقل بن يسار أخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وأخيرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزل وأعداد من أهل الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتبرين، وإن قريش قد ناكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أمادهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فلق فقد جموا، وإنهم أبوا إلى القتال فوالذي نفسي بيدي لا أقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغ ما تقول. فانطلق حتى أتى قريش فقال إني قد جئتكم عندي هذا الرجل وسمعته يقول قولا إن شئتم أردت عليكم. فقال سفهاهم لا حدث لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هاتي ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتي. فقال يؤتي فأتاه فجعل يكلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قولي لبديل. فقال لو عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب يجتاح أهله قبلك؟ وإن تكون الأخرى فوالله إني لا أرى وجوها أو أرى أباشا من الناس خليقا يفر ويدعوك. فقال له أبوك أمصص بضر اللاتي أنحن نفر عنه وندعوه؟ قال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة مشعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه فوالله ما تلخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمره امتدر وأمره، وإذا توضى كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظرة عظيما. لو فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد، والله إن تلخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضى كادوا يقتدرون على وضوء، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظرة عظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنان تدعوني آتي. فقالوا أتي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها فاستقبله القوم يلبون. فلما أراد قال سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فراجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى يصد عن البيت. فقام مكرز بن حفص وقال دعوني آتي. فقال أتي. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت ونطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل ألا يأتيك منا رجل وإن كان مع دينك إلا رددت علينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما قاضيك إذ جاء أبو جندل. نعم أحسن الله إليكم. إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما قاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعده. فقال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال: ما أنا بمجيزي لك. فقال: بلى فافعل. فقال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: إني رسول الله وهو ناصي ولست أعصي. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنة البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتي العام؟ قلت: لا. قال: فإنك أتي ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا وانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، تحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحرق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءت نسوة مؤمنة فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنة مهاجرات فامتحنون حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة وفي مرجعه أنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إلى آخره. فقال عمر: أفتح ويا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الآية انتهى. وهذا آخر تفسير سورة الفتح، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقلته من خط المفسر رحمه الله وعفى عنه، وكان فراغ من كتابتي في 13 ذي الحجة سنة 45 و300 و1000، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. بقلم الفقير إلى ربه سليمان بن حمد العبد الله البسام، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا هو الموضع الرابع الذي نقل فيه نقلا بالنص عن عن ابن القيم رحمه الله. الموضع الرابع الذي نقل فيه بالنص، فعندنا موضعان عن ابن القيم وموضعان عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذا هو الموضع الرابع، وبهذا يكون فارق المجلد السابع، ونشر الآن في المجلد الثامن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشاعر: يا ناظرا فيه، يا ناظرا فيه، سأل الله مرحمة على المصنف واستغفر لكاتبه، واطلب لنفسك من خير تريد لها، وبعد ذلك غفرانا لصاحبه. المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الملك المنان لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي، غفر الله له ولجميع المسلمين. تفسير سورة الحجرات وهي مدنية. قوله رحمه الله: يا ناظرا فيه سل الله مرحمة على المصنف واستغفر لكاتبه. فرحم الله المصنف والكاتب وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تفسير سورة الحجرات وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم والاحترام وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضي الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يقول حتى يقول ولا يأمر حتى يأمر. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوت السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه وتقديمه على غير كائن من كان. ثم أمر الله بتقوى عموما، وهي كما قال: طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور الله من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقوله إن الله سميع إلى جميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي يعني التقدم بين يدي الله ورسوله الأمر بتقوى وحذر من امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له بالقول بل يغض الصوت ويخاطب بأدب ولين وتعظيم وتكريم وجلال وعظام ولا يكون الرسول كأحد بل يميزون في خطاب كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به فإن في عدم القيام بذلك محذورا وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى وابتلاه واختبر فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. وفي حصول كل محبوب وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسار إلى ذلك وقدم ولا وتمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا له ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى إن الذين ينادوا لك من الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدر وأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وقدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج بل نادوا يا محمد أيخرج إلينا ذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا أن الله الأدب مع رسوله واحترامه كما أن من العقل استعمال الأدب فأدب العبد عنوان عقلي وأن الله مريد به الخير ولهذا قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خيرا لهم الله غفور رحيم غفور لما صدر عن عبادي من الذنوب الخلاء بالأدب رحيم بحيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذا أيضا من الأدب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها وأنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ خبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوا مجردا فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة بل واجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق وإن دلت على كذب كذب ولم يعمل به ففي دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه ولهذا كان السلف يقبلون روايات كروايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ الآية قال ابن سعدي رحمه الله وهذا أيضا من الأداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها وهو أنهم إذا أخبرهم فاسق بنبأ أن يتثبتوا. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 43 يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. ثم ذكر للأول عدة أمثلة ومنها هذه الآية وذكر ومن أمثلة القسم الثاني وهي المبادرة والمسارعة إلى الخيرات خشية الفوات قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فانتهى كلامه رحمه الله. فالمسلم مطلوب منه أن يتثبت ولا يستعجل سواء كان في أمور عامة أو خاصة أسرية أو مع أصحابه أو مع أهله وزوجه وأولاده ألا يستعجل الإنسان بل يتثبت حتى يتبين له الحق لأن العجلة غالبا ما توقع في الخطأ والزلل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أي وليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهوركم وهو الرسول الكريم البار والراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكم الله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعل تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار والعصيان أي الذنوب الصغار بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول الفطر له وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. أولئك الذين زين الله لمن في قلوب محببة وإليهم وكرهين الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون أي الذين صالحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان والذنب ذنبهم فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم ولما زاغوا وزاغ الله قلوبهم ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة انقلب الله أفئدتهم. وقوله فضلا من الله ونعمة أي ذلك أي ذلك الخير الذي حصل لهم وبفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم والله عليم حكيم لا يعلم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضي حكمته. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأنه إذا قتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غير من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطرق الموصلة إلى ذلك فإن صلح فبها ونعمت فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى من الله ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله فإن فات فاصحوا بينهما بالعدل هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين فهذا ليس هو الصلح المأمور به فيجب أن لا يراعى أحد من قرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل إن الله يحب المقسطين العادلين في حكم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوا حتى أنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم وفي العدل الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا إنما المؤمنون إخوة على عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهوا ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بالأخوة الإيمانية لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يكذبه متفق عليه. وفيه مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما يحصل به التألف والتوادد بينهم. كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض فمن ذلك إذا وقع الاقتدار بين الموجب والتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بالتقوى بحقوق المؤمنين الرحمة فقال لكم ترحمون وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين منافي للأخوة الإيمانية ولهذا كان من أكبر الكبائر وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغير من الذنوب الكبائر التي دون الشرك وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بل رجعوا ولا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك وأن أموالهم معصومة لأن الله باح دماءهم واقتسم رواهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. يا أيها الذين آمنوا قوله رحمه الله وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من الذنوب الكبائر فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا تخرج من الإيمان فإن القتال كبيرة من كبائر الذنوب ومع ذلك سمى الله سبحانه وتعالى المقتتلين إخوة وهذا بخلاف مذهب الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعض على بعض أن لا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير أخي المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إجابة الساخر بنفسه. وعسى أن يكون المسخور به خير من الساخر، وهو الغالب الواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوي الأخلاق، متحل بكل خلق ذميم، متخل من كل خلق كريم ولا أدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب من الشر يحقر أخاه المسلم. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة الآية. وسمى الأخ المسلم نفسا لأخيه، وسمى الأخ المسلم نفسا لأخيه، لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه فيكون هو المتسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب إلى يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه هذا والتنابز. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا، بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشر يوم يقتضي بالعباد عن أوامري ونواهي باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز والألقاب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا والواجب على العبد أن يتب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخي المسلم بالاستهلال والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان، ظالم لنفسه غير تائب وتائب مفلح ولا ثم غيرهما. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى تعالى عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين، إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقليلة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المامور بخلافها منه. ولا تجسسوا إلى تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا تتبعوا ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فتش الظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا الغيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. ولو كان فيه ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرتم وشب أكل لحم لحمه ميتا، المكروه للنفوس غاية الكرات والارتياب، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا، واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لا ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل من التوبة، والتي دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأن من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، إن الله عليم خبير. يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميع إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بعث منهم رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، لكن الكرم بالتقوى. فأكرمهم عند الله يتقاهم، وأكثرهم طاعة وكفافا للمعاصي، أكثرهم قرابة وقوما، ولا أشرفهم نسبا، ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم منهم ما يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا مما لا يقوم بذلك ظاهرا ولا باطنا، فيجازي كل مما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. يخبر تعالى ما قالت العرب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضي، لمن أنهم مع هذا الدعوة قالوا آمنا، أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أمور هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يرد عليهم فقال قل لم تؤمنوا إلا تدعوا أنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا إذا دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك. والسبب بذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم إنما أسلمتم خوفا أو رجاء، لو نحو ذلك ما وسبب في إيمانكم، ولذلك أن تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قولي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة من أحوال بعد ذلك، فإن كثيرا منهم من الله بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله، وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل خير أو ترك شر لا يلتكم من أعمالكم شيئا إلى أن ينقصكم من مثقال ذرة بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون لا تفقدون منها صغيرا ولا كبيرا إن الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب إليه وأناب رحيم به حيث قبل توبتهم إنما المؤمنون على الحقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله أي من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله فإن من جاهد الكفار دل ذلك على أن الإيمان التام في قلبه لأن من جاهد غير الإسلام والإيمان والكلام بالشرع فجهاد لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى ولأن من لم يقوى على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب الشك لأن أي شك لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتري شك بوجه من الوجوه وقوله أولئكم الصادقون أي الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة فإن الصدق دعوة عظيمته في كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان وأعظم ذلك دعوة الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي فمن ادعى وقام عليه بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى فإثباته ونفي ما بتعليم الله بما في القلب وسوء أدب وظن بالله ولهذا قال قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجور فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذه حالة من أحوال من ادعى نفس الإيمان وليس به فإنه إما أن يكون ذلك تعليما لله وقد علم أنه عالم بكل شيء وإما يكون قصهم بهذا الكلام من المنة على رسوله وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالح بل ومن حظوظ الدنيوية وهذا تجمل بما لا يجمل وفخر بما لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله فإن المنة لا تعالى عليهم فكما أنه تعالى والمعنى عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة فمنة عليهم بهدايتهم الإسلام ومنة عليهم بالإيمان أفضل من كل شيء ولهذا قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الأمور الخفية فيهما التي تخفى على الخلق كالذي في لجج البحار ومهامه القفار وما جنه الليل وأواراه النهار يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله بصير بما تعملون يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياه ويجازيكم عليها بما تقتضي رحمته الواسعة وحكمته البالغة تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه والحمد لله تفسير سورة قاف وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات والمجد ساعد كثير الجزيل جزيل المبرات والكثير جزيل المبرات والمجد ساعة الأوصاف وعظمتها وحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني عمها وأحسنها وهذا موجب لكم على اتباع سورة الإنكادرة وشكر الله على المنة ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها ولهذا قال تعالى بل عجبوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم أن ينذروا ما يضر ما يأمر بما يفعلون وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه فتعجبوا منهم لله ينبغي لهم التعجب منهم بل يتعجبوا من عقل من تعجب منهم فقال الكافرون أي الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكاء لا نقص بذكائهم وآرائهم هذا شيء عجيب أي مستغرب وهم في هذا الاستغراب بين أمرين إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم فلا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل وبمنزلة الجبان الذي تعجبه من لقاء الفارس الفرسان وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء فيضر أن يلحق من تعجب من هذه حاله والتعجب إلا الدليل على زيادة جهله وظلمه وإما يكون متعجبين على وجه يعلمون خطأهم في فهذا من أعظم الظلم وأشنعه ثم ذكر وجه تعجبهم فقال أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع من بعيد فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير الكامل ومن كل وجه بقدرة العاجل فقير العاجل من جميع الوجوه وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجساد مدة مقام في البرزخ وقد أحصى في كتاب الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل كل ما يجري يعني في حياته ومماته وهذا استدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا وعلى قدرته على إحياء الموتى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما وعناد وتكذيب الحق الذي هو أعلن وصدق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار، فتارة يقولون عنك إنك ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر. وكذلك جعل القرآن عيضين، كل قال فيما اقتضى في رأيه الفاسد، وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدري لا يدرى له وجه ولا قرار، فترى أمور متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيل. قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم، قال الماوردي رحمه الله الحق يعني القرآن في قول الجميع، وكذا نقل عنه الإجماع القرطبي والشوكاني، وفيه نظر بل هو قول الجمهور المفسرين، وهو اختيار الإمام الطبري وابن الجوزي والطاهر بن عاشور في آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لا طلع نضيد، رزقا للعباد وحينا ببلدة ميتا كذلك الخروج. أما ذكر تعالى عادة مكذبين وماذا بيدعوا من النظر في آيات الأفقية كي يعتبروا يستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم إلى يحتاجوا ذلك النظر إلى كلفة وشد رحم، بل وفي غاية السورة فينظروا كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوال الكنس التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا، قد جعل الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع، وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد جميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها وتقر عين رامقها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم، وخص من تلك المنافع بذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغ لا أبلغ كثير من الأشياء، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق العباد قوت ودمن وفاكهة يأكلون منه ويدخلون وماشهم، وكذلك ما يخرج الله به المطر وما هو أثر من الأنهار التي على وجه الأرض والتي تحتها من حب الحصيد أي من الزرع المحصول من بر وشعير وذرة ورز ودخل وغيره، فإن في النظر في هذه الأشياء بصيرة يتبصر بها من عمل الجهل، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وما أخبر الله به وأخبرت به رسله، ليس ذلك لكل عبد بل لكل عبد منيب إلى الله أي مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة الدعي، وما المكذب أو المعرض فما تغنى الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، وحاصل هذا أن ما فيها من خلق البائل والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من حسن وإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم، وما فيه من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظمة الخلق وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له، وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على الإحياء إلى موتها يجازيهم بأعماله، ولهذا قال وحينا ببلدة ميتا كذلك الخروج، ولما ذكرهم بهذه الآية السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم ألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين، فقال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي كذب الذين من قبل من أمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذب وقوم وثمود كذبوا صالح وعاد كذبوا هود وإخوان لوط كذبوا لوط وإخوان لوط كذبوا لوط وأصحاب الأيكة كذبوا شعيب وقوم تبع وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام، فقوم تبع كذب الرسول الذي أرسله الله إليه، ولم يخبرنا الله من هو ذاك الرسول من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبعات، لأنه والله أعلم كان مشهور عند العرب العرباء الذين لا تخفى ما جرياتهم على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة، فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله عقوبته، ولستم أيها المكذبون محمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم ولا رسولهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشد على الخلق الآخر وهو النشد الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيد بعد موتهم صيرورتهم من الرفات والرمم. فقال أفعينا يا فعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك وليسوا في شك من ذلك، وإنما هم في لبس من خلق جديد هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنه لا محل للبس فيه لأن الإعادة أهون من الابتداء كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكر مويناتهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه، وأنه أقرب لي من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء للإنسان وهو العرق المكتنف وهو العرق المكتنف لثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وبطنه والقريب إليه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهى أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي أن يدعو قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال ابن السعدي وإنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه. قال القرطبي أي ما يختلج في سره وقلبه وضميره، وفي هذا زجر عن المعاصي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنهم مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال إذ يتلقى المتلقيان أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهما مقيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له ملازم لذلك، ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد أي مراقب له حاضر لحاله، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أي وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه تحيد أي تتأخر وتنكص عنه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد أي اليوم الذي يلحق الظالمين ما وعدهم الله به من العقاب والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. وجاءت كل نفس مع سائق يسوق إلى موقف القيامة فلا يمكن أن تتأخر، وشهيد يشهد عليها بأعمال خيرها وشرها، وهذا يدل على ثناء الله بالعباد وحفظ أعمالهم ومجازاته لهم بالعدل. فهذا الأمر بما يجب أن يجعل العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون. ولهذا قال قد كنت في غفلة من هذا، يقال المعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخا ولوما وتعريفا، لقد كنت مكذبا بهذا تاركا للعمل له، فالآن كشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك فكثر نومك واستمر إرادك فبصرك اليوم حديد ينظر ما يزعج ويروع من أنواع العذاب والنكال. أو هذا خطاب من الله العبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه في وقت لا يمكن أن يتدارك الفائط ولا يستدرك الفائط، وهذا كله تخويف من الله للعباد وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. وقال قارن هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفائن عنيد مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقيا في العذاب الشديد. قال قارن ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت لكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يقول تعالى وقال قارن والقارن هذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول هذا ما لدي عتيد، أي قد أحضرت ما جعلت وما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله، فيجازى بعمله ويقال لمن استحق النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد كثير الكفر والعناد لآيات الله المكثر من المعاصي المتجدد على المحارم والمآثم، مناع للخير يمنع الخير الذي قبله الذي عظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مناع لرفع ماله وبدنه معتد على عباد الله وعلى حدود أثيم أي كثير الإثم مريب أي شاك في وعد الله وعيده، فلا إيمان ولا إحسان ولكن وصف الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. ولهذا قال الذي جعل مع الله إلهًا آخر أي عبدا معه غيره ممن لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فألقياه أيها الملكان القرينان في العذاب الشديد الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. قال قرينه الشيطان متبرئا منه حاملا عليه إثمه، ربنا ما أطغيته لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان ولكن كان في ضلال بعيد فهو الذي ضل وبعد عن الحق باختياره، كما قال في الآية الأخرى: وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. من الآية قال الله تعالى مجيب لاختصامهم، قوله تعالى في الآية 27 قال قرينه، قال ابن السعدي الشيطان، قال ابن عطية رحمه الله في قوله تعالى قال قرينه وهو شيطان، شيطانه في الدنيا ومغريه بلا خلاف، وكذا نقل الإجماع السمعاني والقرطبي في آخرين. وأما معنى القرين في الآية السابقة في قوله تعالى في الآية 23 وقال قرينه أي قرين هذا المكذب من الملائكة، فهذه الكلمة من الوجوه والنظائر، فالقرين الأول هو من الملائكة الذي يكتب أعماله، وأما القرين الثاني فالمراد به الشيطان بإجماع المفسرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى قال رحمه الله قال الله تعالى مجيبا لاختصامهم: لا تختصموا لدي، أي لا فائدة في اختصامكم عندي، والحال أني قد قدمت إليكم بالوعيد، أي جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي وانقطعت حجتكم، وقدمتم إلى ما إلي وقدمتم إلي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها. ما يود القول لدي لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق حديثا، وما أنا بظلام للعبيد بل أجزيهم بما عملوا من خير وشر، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. يوم نقول لجهنم عن امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول تعالى مخوف العباد: يوم نقول جهنم امتلأت، وذلك من كثرة ما وقع فيها، وتقول علم مزيد، لا تزال تطلب زيادة من المجيبين العاصين غضبا لربها وغيظا على الكافرين. وقد وعدها الله ملأها كما قال تعالى: لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزعة عن التشبيه، فينزوي بعض على بعض، وتقول قد اكتفيت وامتلأت، وأزلفت الجنة وقربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحورة والسرور، وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لرب من تارك للشرك كبير وصغير الممتثل لهم رب ما المنقادين له، ويقال لهم على وجه التانية: هذا ما تعدون لكل واب حفيظنا هذه الجنة وما فيها مما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعين، وهي اللي هي التي وعد الله كل أواب، أي رجاع إلى الله في جميع الأوقات بذكره وحبه والاستعانة به ودعاءه وخوفه ورجاءه، حفيظ أي محافظا على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص وإكمال الله على تمام الوجوه، حفيظ لحدوده من خشي الرحمن، يخاف على وجه المعرفة بربه ورجاء الرحمة، ولازم ولازم على خشية الله في حال غيبه أي مغيبه عن أعين الناس، وهذه الخشية الحقيقية وما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم، وقد يكون ريان وسمعة فلا يدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشية في الغيب والشهادة، واحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب، وأن هذا مقابل للشهادة، حيث يكون الإيمان والخشية ضرورية الاختيارية حيث يعاين العذاب، وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر، وجاء بقلب منيب وصفه لنابة إلى مولاه وانجذاب دواعيه إلى مرضه، ويقال لهؤلاء أتقي الأبرار يدخلوا بسلام، يدخل المكرون بالسلامة من الآفات والشرور، بامون في جميع مكاره الأمور، الانقطاع لنعيم ولا كدر ولا تغنيص، ذلك يوم الخلود الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدرات. قوله رحمه الله في قوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب، قال وهذه هي الخشية الحقيقية، وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد يكون رياء وسمعة فلا يدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشيته في الغيب والشهادة، وهذا ينبغي أن يكون محل اهتمام المسلم، فخشية الله سبحانه وتعالى التي يصل بها العبد إلى الدرجات العالية هي خشيته في الغيب، والأخلاق الكريمة التي يؤجر عليها المرء ليس التي يتزين بها عند الناس ثم إذا دخل بيته كان من أسوأ الناس خلقا، أو إذا كان في مكان لا ينظر إليه من يستحي منه تغيرت حاله، بل الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يستشعر أن الله ينظر إليه سواء كان في بيته أو مع أطفاله أو في المسجد أو في السوق أو في غير ذلك من الأماكن، لا تكون له أحوال مختلفة، لأن هذه الأحوال المختلفة قد تدل على أن هذا العمل فيه شائبة، يرائي الناس أو يستحي يحمله الحياة من الناس، فالأولى للمرء أن يحمله الحياة من الله سبحانه وتعالى، عند الناس يستحي أو يستكثر أنه ربما استمع لمقطع فيه شيء من الموسيقى، لكن إذا كان لوحده في غرفته أو في سيارته يتساهل في ذلك، فما الحامل على هذا؟ ينبغي أن تكون خشية الله سبحانه وتعالى هي التي تردع الإنسان، لا الحياء من الناس أو قالة الناس أو كلام الناس، ولا يعني هذا أن يكون الإنسان متمرد على أعراف الناس وقوانين الناس، لا، يراعي هذا لكن يخشى الله سبحانه وتعالى ويعمل لله سبحانه وتعالى ويجعل الله نصب عينيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها، أي كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو حاصل فيها، ولدينا فوق ذلك مزيد، أي ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بسماع كلامه والتنعم بقربه، فنسأله من فضله. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تعالى مخوفا للمشركين مكذبا للرسول: وكما أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمم كثيرة، هم أشد منهم بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار، وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آياته أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هل من محيص إلى مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم، ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي. إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمع سمعاً يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا أيضا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يصغي سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيد شيئا، لأنه لا قبول عنده ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. هذا أخبر منه تعالى على أن قدرته العظيمة ومشيئة النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، أول يوم الأحد وآخر يوم الجمعة، من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا عياء، فالذي أوجد على كبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخرة وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسلل للنفس مؤنس لها مهون للصبر. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصلاة بحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. استمع بقلبك نداء المنادي، وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الأرض، يوم يسمعون الصيحة كل خلاق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المأمورة بالحق الذي لا شك فيه ولم ترى ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء. ولهذا قال: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم، أي عن الخلائق سراعا، أي يستطيعون الإجابة الدائرة إلى موقف القيامة، ذلك حشر علينا يسير، أي سال على الله لا تعب فيه ولا كلفة، نحن أعلم بما يقولنا لك مما يحزنك من هذا، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك. فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسيب والعزم من رسل الله، وما أنت عليهم بجبار أي مسلط عليهم، إنما أنت مذر ولكل قوم هاد. ولهذا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والتذكر وتذكر ما تقرر في العقول والفطر من محبة غير وإيثار وفعل ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به، فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. آخر تفسير سورة قاف. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. تفسير سورة والذاريات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع. هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل على أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه، فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. والذاريات هي الرياح التي تذرو في هبوبها ذروا بلنا ولطفها وقوتها وإزعاجها، فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل المال الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد، فالجاريات يسرا النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وينتفع بالاعتبار بها والمقسمات أمر الملائكة التي تقسم الأمر وتدبر بإذن الله، فكل منهم قدر على الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر ورسم ولا ينقص منه. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من أفق، أي والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف، منكم من يقول ساحر ومنكم من يقول كاهن ومنكم من يقول مجنون إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وإنما هم عليه باطل. يوفق عنه من أوفك أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة اليقينية وبراهينه. واختلاف قول دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تنقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقول تعالى قتل الخراصون أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. الذين هم في غمرة في رجة من الكفر والجهل والضلال ساهون يسألون على وجه الشك والتكذيب أيان يوم الدين يبعثون أي متى يبعثون مستبعدين لذلك، فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم يومهم على النار يفتنون يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال لهم ذوقوا فتنتكم أي العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيروا من الكفر والضلال. هذا العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون، فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنه كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء، إن المتقين الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله ثارهم في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على قلب بشر، وعيون سارحة تشرب منها تلك البساتين ويشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. آخذين ما آتهم ربهم يحتمل أن معنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك الأرضين به قد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حوالا، وكل قد نالهم من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا وصل المتقين في الدنيا وأنهم آخذون ما آتهم الله من الأوامر والنواهي قد تلقوا بالرحب وانشرح الصدر منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه ولما نهانوا بالانزجار عنه لله على أكمل وجه، فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي وأفضل العطايا التي حق أن تتلقى بشكر الله عليها والانقياد. والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وعملهم بقول إنهم كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم محسنين، وهذا شأن الإحسان بعبادة ربهم بأن يعبدوا كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. وللإحسان إلى عبادة الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام الليل والإحسان إلى الممالك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. قوله رحمه الله ذكر أنه ذكر احتمالين في معنى قوله آخذين ما آتاهم ربهم. الاحتمال الأول أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم فهم راضين بما أعطاهم الله، والاحتمال الثاني أن هذا وصف المتقين في الدنيا وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي. ثم قال والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله هو الصواب، وهو الذي هو الأقرب، وهو الذي تؤيده القاعدة التفسيرية وهي قولهم إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له. فالكلام فيما سبق عن جزاءهم في الآخرة، أما جزاءهم في الدنيا أو أوصافهم في الدنيا قد ذكر من سيدي قال ذكرها قبل ذلك قولهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، ولهذا قال كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل قليلا، وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع، وبالأسحار التي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خلال خاتمة قيام بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه، وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف الإيمان والطاعة والمستغفرين بالأسحار، وفي أموالهم حق واجب ومستحب للسائل والمحروم أي المحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والاعتبار، وفي الأرض آيات للموقنين، وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات، تدل المتفكر فيها المتأمل لمعاني على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وحاطة علمه بالظاهر والباطن، وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله واحد أحد فرد صمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى. وقوله وفي السماء رزقكم وما مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار، الرزق الديني والدنيوي وما توعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة، فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. فلما بين الآيات ونبه عارية بها ينتبه بالذكي والذي بأقسم تعالى لأن وعده جزاء حق، وشبه ذلك بيظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك ينبغي لا يأتلكم شك في البعث والجزاء. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف بشر بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجاء وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلمين، فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب العليم. يقول تعالى أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب والملائكة الذين أرسلهم الله إلى قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوا في صورة أضياف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال مجيبا لهم سلام أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، ولم يعرف ولم يعرفهم إلا بعد ذلك، ولهذا راغ إلى أهلي إذ ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراهم، فجاء بعجل سمين فقرب إليهم وعرض عليهم الأكل فقال لا تأكلون، فأوجس منهم خيفة حين رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف أخبروا بما جاءوا له وبشروا بغلام من وهو إسحاق عليه السلام، فلما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة فرحة مستبشرة في صورة قوله رحمه الله في قوله تعالى وبشروا بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. قال السمعاني أجمع المفسرون على أنه إسحاق، وخالف في هذا مجاهد، وعد الكرماني قول مجاهد من عجائب التأويل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين وبشر بغلام حليم في آية واحدة وهما غلامان، أما الغلام الحليم فهو إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فهو إسحاق أبو بني إسرائيل. انتهى كلامه رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة فصكت وجهها، وهذا من جسم يجري النساء عند السرور ونحو من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة، وقالت عجوز عقيم أي أن لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد مع النساء، ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح الرحم للولادة أصلا، فتم مانعني كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود في قولها وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا ذلك قال ربك أي الله الذي قدر ذلك وأمضاه، فلا عجب في قدرة الله تعالى إنه هو الحكيم العليم أي الذي يضع الأشياء مواضعها وقد وسع كل شيء علما، فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قال لهم إبراهيم عليه السلام وما شأنكم أيها المرسلون وماذا تريدون، لأنه استشار أنهم رسلون أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط قد أجرموا بإشراك بالله وتكذيبهم لرسول واتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين أي معلمة على كل حجر على أي معلم أي معلمة على كل حجر اسم صاحبه أي معلمة على كل حجر اسم صاحبه لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد فجعل إبراهيم مجادل في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب فقيل لو يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك وإنما أتيهم عذاب غير مردود فأخرجنا من كان في عمل المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ومن بيت لوط عليه السلام إلا امرأته فإنها من المهلكين وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدوقون وصل في ذكر بعض ما تضمنت هذه القصة من الحكم والأحكام منها أن من الحكمة قص الله منها أن من الحكمة قص الله على عبادنا بالأخباء خيار والفجار ليعتبروا بهم وأين وصلت بهم الأحوال ومنها فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على اهتمام بشأنه والاعتناء بها ومنها مشروعية الضيافة وأن من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله محمد وأمته يتبع ملته وساق الله في هذا الموضع على وجه المدح والثناء ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل لأن الله وصف ضيف إبراهيم بأنهم مكرمون أي أكرمهم إبراهيم ووصف الله ما صنع به من الضيافة قولا وفعلا مكرمون أيضا عند الله تعالى ومنها أن إبراهيم عليه السلام قد كان فيه قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان وأنما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام فرد عليهم إبراهيم سلاما أكمل من سلام وتم لأنه أتى بجملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار ومنها مشروعية تعرف في من جاء الإنسان وصار له فيه نوع اتصال لأن في ذلك فوائد كثيرة ومنها أدب إبراهيم ولطفه في الكلام حيث قال قوم منكرون ولم يقل أنكرتكم وبين لفظين من الفرق ما لا يخفى ومن المبادرة إلى الضيافة والإصرار بها لأن خير البر عاجل ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قراء ضيافه ومنها أن الذبيحة الحاضرات التي قد عدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة بل ذلك من الإكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام وأخبر الله أن ضيفه مكرمون ومنها ما من الله به على خليل إبراهيم من الكرام الكثير وكون ذلك حاضر لديه في بيت معد لا يحتاج إلى يأتي به من السوق أو الجيران وغير ذلك ومنها أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه وهو خليل الرحمن وسيد من ضيف الضيفان ومنها أنه قربه إليهم في ألف المكان الذي هم فيه فلم يجعله في موضع ويقول لهم تفضلوا أو يأتوا عليه لأن هذا أيسر وأحسن ومنها حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين خصوصا عند تقديم الطعام إليه فإن إبراهيم عرض عليهم عرضا لطيفا فقال ألا تأكلون ولم يقل كل ونحوه من الفاظ التي غير أولى منها بل أتى بأداة العرض فقال ألا تأكلون فينبغي للمقتدي بأن يستمع من الفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بلحالك قولي أرضى في ألا تأكلون أو ألا تتفضلون أو تشرفوننا وتحسنون إلينا ونحو ذلك ومن أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب فإن عليه يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن وروع ويسكن جأشه كما قالت الملائكة في إبراهيم لما خاف لا تخاف وأخبروا بتلك بشارة السارة بعد الخوف منهم ومنها شدة وفرح سارة وامرأة إبراهيم حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وسرتها غير المعهودة ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم وقوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسل هذه 16 فائدة من نفائس الفوائد ذكرها العلامة السيد رحمه الله في هذه القصة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم أي وفي موسى وما أرسله الله به إلى فرعون وملئ بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين يخافون العذاب الأليم فلما أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين تولى فرعون بركنه أي أعرض بجانبه عن الحق ولم يلتفت إليه وقدحوا فيه أعظم القدح فقالوا ساحر أو مجنون إن موسى لا يخلو إما يكون مات به سحرا وشعبذة ليس من الحق في شيء وإما يكون مجنون لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله هذا وقد علموا خصوصا فرعون أن موسى صادق كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض البصائر الآية فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مريم أي مذرم طاغنة على الله فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أيوة آية لهم في عاد القبيلة المعروفة إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا خير فيها حين كذبوا نبيه هود عليه السلام وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي كالرمم البالية فالذي أهلكهم على قوتهم وبطهم دليل على كمال قوته واقتدار الذي لا يجد شيء منتقم من عصاه وفي ثمود إذ قيل لهم تبتوا حتى عين فأتوا على أمر ربهم فأخذتهم صاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين أي وفي ثمود آية عظيمة حين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوا وعادوا وبعث الله له الناقة آية مبصرة فلم يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا قيل لهم تبتوا حتى عين فأتوا على أمر ربهم فأخذتهم صاعقة وهي الصيحة العظيمة المهلكة وهم ينظرون إلى عقوبة بعيونهم فما استطاعوا من قيام ينجون به من العذاب وما كانوا منتصرين أنفسهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أيوة كذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوح عليه السلام وفسقوا عن أمر الله فأرسل الله عليهم السماء والأرض بما منهمر فأغرق ومن آخرهم ولم يبقي من الكافرين ديار. هذه عادة الله وسنته في من عصى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول تعالى مبين لقدرة العظيمة والسماء بنيناها أي خلقناها وأتقناها وجعلنا سقفا للأرض وما عليها بأيدنا بقوة وقدرة عظيمة. وإنا لموسعون الأرض أيا وأنحيا وإنا لموسعون أيضا على عبادنا بالرزق الذي ما ترك دابة في مهامه القفار ودجج البحار وأقطار العالم العلوي السفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها وساق إليها من إحسان ما يغنيها. فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات. والأرض فرشناها أجل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد قال بقوة وقدرة عظيمة. فهذه الآيات ليست من آيات الصفات. قوله بأيد أي بقوة وقدرة عظيمة. قال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد ليست من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد القوة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد فسرها في هذا الموضع بالقوة جماعة من السلف، منهم ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وسفيان الثوري وغيرهم في آخرين. فهذا الموضع قد يستدل به بعض الجهلة على أن أهل السنة يؤولون الصفات، وهذا ليس من آيات الصفات. الأيد المراد بها القوة وليست جمع يد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للخلق يتمكرون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش قد يكون صالحا للانتفاع من كل وجه وقد يكون من وجه دون وجه أخبر تعالى أنه ما هداها أحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنها. وأثنى على نفسه بذلك فقال فنعم الماهدون. الذي مهد لي الذي مهد لعباد مختصة حكمته ورحمته. ومن كل شيء خلقنا زوجين يسكن فيه ذكر وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات لعلكم تذكرون لنعم الله التي أنعم بها عليكم لتقدير ذلك وحكمتها يجعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوم بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. فلما دعا العباد إلى النظر إلى آيات المجيبة للخشية والإنابة لأمر بما هو المقصود من ذلك والفرار إليه أي الفرار مما يكره الله ظاهرا وباطنا وما يحب ظاهرا وباطنا. فرار من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذكر. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله وزال عن المرغوب وحصل له غاية المراد والمطلوب وسمى الله الرجوع إليه فرارا. لأن في الرجوع إلى غير أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إلى أنواع المحاب ولم يسر والسعادة والفوز فيفر العبد من قضاء وقدر إلى قضاء وقدر. وكل من خفت منه فرط منه إلى الله فرط منه إلا الله تعالى فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. إني لكم منه نذير مبين أي منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة. ولا تجعلوا مع الله إلى آخر هذا من الفرار إلى الله بل هذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله ويخلص العبد لرب العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول الله قالوا سيعنا ومجرون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يقول الله سليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين بالله المكذبين على القائلين فيه من أقوال الشنيات ما هو منزه عنه وأن هذه الأقوال ما زالت دأبا وعادة للمجرمين المكذبين للرسول. فما أرسل الله من رسول إلا وما هو قوم بالسهداء والجنون. يقول الله تعالى هذه الأقوال التي صدرت منهم الأولين والآخرين هي أقوال تواصوا بها أول ولقن بعضهم بعضا بها فلا يستغربوا بسبب ذلك اتفاقهم عليه أمهم قوم طاغون تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم. وهذا هو الواقع كما قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بالإذعاء عن الحق وطلب والسعي في بادر الإيمان بالرسل وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم فتولى فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول تعالى أمر الرسول بالإعراض عن المعرضين المكذبين فتولى عنهم أي لا تبالي بهم ولا تؤاخذهم وأقبل على شأنك فليس عليك لوم في ذنبهم وإنما عليك البلاغ وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وتذكرون وعن تذكرهم بما لم يعرف تفصيل المعرفة مجبر بالفطر والعقل فإن الله فطر العقول على محبة غير وإيثار وكرات الشر والزهد فيه وشرعهم موافق لذلك فكل أمر ونهي من الشرع فهو من التذكير وتمام التذكير أي يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح والحسن والمصالح وما في المنيع عنه من المضار، والنوع الثاني من التذكير تذكيرهم بما هو معلوم للمؤمنين ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول، فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذانهم وينتبه ويعملوا بما تذكروا من ذلك، وليحدث لهم نشاطا وهمة وليحدث لهم نشاطا وإمة توجب لهم الانتفاع والاتفاع. وأخبر الله أن ذكرى تنفع المؤمنين لأنما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة من موقعها، كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع التذكير بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا، وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها وهي عبادته متضمنة لمعرفة ومحبة والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على معرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم، فما يريد منهم من رزق ما يريد أن يطعمون. تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال إن الله الرزاق وكثير الرزق الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ذو القوة المتين، وهي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية وبها تصرف في الظواهر والباطن ونفذت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يعجزه هارب ولا يخرج عن سلطان أحد. ومن قوة أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرة وقوة أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلا وعصفت بهم الرياح وابتلعتهم الطيور والسباع وتفرقوا في مهامه القفار ولجج البحار، فلا يفوت منهم أحد ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان القوي المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي فإن للذين ظلموا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم من العذاب والنكال ذنوبا أي نصيبا وقصا مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب، فلا يستعجلون بالعذاب، فإن سنة الله في الأمم واحدة، فكل مكذب يدوم على تكذيب من غير توبة وينابة، فإنه لابد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة فقال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي قد وعيوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال، فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله، نعوذ بالله منه. وهذا آخر هذا المجلس، وأنبه على أمور في ختام هذا المجلس. الأمر الأول أنه بقي يسيرا من هذا التفسير النافع العظيم النفع، وهو تفسير ابن السعدي، وقراءتنا التفسير في هذا الوقت الوجيز مع التعليق على ما يحتاج للتعليق هي من نعم الله العظيمة، لذلك سنواصل في قراءته في الأيام القادمة، وقد نحتاج إلى يومين أو ثلاثة أو أقل بيوم أو أكثر بيوم، ولكي نختم التفسير كاملا بعون الله. وسيكون الدرس في وقته، لكن سيكون ساعتين بدل ثلاث، سيبدأ الدرس الساعة 11 كالمعتاد وننتهي الواحدة، نكون قد انتهينا بعون الله من الدرس. وقد نحتاج كما ذكرت إلى ثلاث دروس أو أربع دروس لإكمال المتبقي، فلم يتبقى إلا قرابة ثلاث أجزاء من القرآن وزيادة يسيرة. وإقامة الدرس في هذا الوقت لنا فيه قدوة من مشايخنا، ممن كشيخنا صالح الصيمي حفظه الله قد أقام الدروس في الحرم قبل بضع سنين في تفسير السعدي في شرح مواضع يسيرة منه في العشر الأواخر بعد صلاة التراويح وقبل صلاة القيام. وكذا ما زال العلماء يرحلون، من مشايخنا من يرحل في هذه الأوقات ويطلب العلم، ولكن الشاهد أن يكون المرء في هذه العشر الأواخر أن يعمر الليل أغلب الليل في الصلاة، فمفتوح مجال الصلاة، يصلي المرء من بعد المغرب إلى الفجر ويعمر هذا الوقت بغاربه بالصلاة، فإن الأجر الوارد على من أدرك ليلة القدر وهو صائم، وكذا قراءة القرآن فيها أجر قراءة كتب التفسير، لكن ليكن أغلب الوقت في الصلاة، فإن الليل الآن قرابة عشرة ساعات، فلو أخذنا ساعتين من الدرس يبقى 8 ساعات، وساعة لما يحتاج الإنسان من احتياجاته من مأكل وغير ذلك، فيبقى 7 ساعات، فلتعمر هذه الساعات في الصلاة والدعاء. المرء إذا رجع المغرب من صلاة بعد الصلاة المغرب فإنه يصلي ما يتيسر 3 تسليمات 4 تسليمات 5 تسليمات حسب ما يفتح الله عليه، ثم يذهب ويصلي مع الإمام، فلا بد من الصلاة مع الإمام، لا يفرط في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا في فضل. وهذا العام كما تعلمون لا يوجد اعتكاف ولا يوجد قيام ليل، إنما هي صلاة التراويح والقيام مجموعة كما جاء بذلك التوجيه من الجهة المختصة. فيستغل المرء بعد رجوعه من صلاة التراويح يصلي ما شاء، ثم يجعل حضور الدرس كالاستجمام له، وبعد الدرس من الساعة 1 إلى أذان الفجر يعمر غالب هذا الوقت في الصلاة والدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل من الجميع. وبقي التنبيه الثاني، أقرأ ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، أورد الشيخ أنه الجمل المعروف، بينما بعض العلماء قال إنه الجمل حبل السفينة، فما هو الصحيح؟ الصحيح الذي الأغلب على أنه الجمل المعروف، وحبل السفينة كذلك محتمل. فالمقصود من هذين التفسيرين عسر هذا، أن هذا الأمر لا يحصل، سواء كان الجمل المعروف فإنه لن يدخل في ثقب الإبرة، ولا حبل السفينة الكبير لن يدخل، والمراد التعجيز. وأما من فسره بحبل السفينة فإنه اعتمد على قراءة الجمل، وهي قراءة شاذة، لكنها كما ذكرها جماعة من الأئمة، ذكرها سفيان الثوري وفي تفسيره، والزجاج وأبو منصور، وأبو القاسم الطبراني في تفسيره، والسمرقندي في تفسيره، والثعلبي، ومكي بن أبي طالب، المرضي، وجماعة من المفسرين ذكروها في تفسيرهم. ويحسن في هذه المناسبة نبه على مسألة القراءة الشاذة. فالقراءة الشاذة، ما المعنى الشاذ في عند القراء؟ ليس هو كعند المحدثين ولا عند النحاة، فمن الخطأ أن نجلب المعنى المستقر في أذهاننا عند المحدثين وننزله على القراءة الشاذة. القراءة الشاذة هي التي اختل فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة، وهي 3 شروط ذكرها ابن القيم رحمه ابن الجوزي في الطيبة النشر، التي قال فيها: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط قد تكون القراءة صحيحة وموافقة للغة العربية، لكن ليست موافقة لرسم المصحف، فهذه قراءة شاذة بهذا الاعتبار. وقد تكون في الصحيحين كقراءة والذكر والأنثى بحذف وما خلق الذكر، هذه جاءت في صحيح البخاري ومسلم. فمن الخطأ أن ترد القراءة الشاذة، لكن لا يقرأ بها كقرآن، لكن يستفاد منها، حكمها في الاستفادة في المعاني، كما قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري، وأنها التي وراء العشر. بالإجماع لا يجوز أن تقرأها كقرآن، لكن هي كخبر صحيح يحتج به. قال السيوطي في شرحه على الكوكب الساطع: وأما الاحتجاج به كخبر الآحاد فهو الصحيح، لأنه منقول عن النبي إلينا، وقد بطل كونه قرآنا لفقده شرطه وهو التواتر، فبقي عموم كونه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القراءة الجمل وجاءت في القراءة 14، وهي قراءة الأعمش من القراء 4. السؤال الذي يليه يقول في تفسيره: ذكر الشيخ ابن السعدي في تفسيره قولا، ثم يذكر بعد ذلك قولا آخر يصدره بقيل، هل هذا منه على سبيل الترجيح القول الأول أو على سبيل الاحتمال. لا يلزم أن يكون على سبيل الترجيح، هذا مر معنا في أقوال لا يلزم، لكن قد يكون فيه تقوية للقول الأول، قد يكون فيه تقوية للقول الأول. السؤال الذي يليه يقول السائل: لاحظت في ذكر قوم لوط أنه كلما ذكرت الفاحشة، فاحشتهم وهي اللواط، ولم يبين هل كانوا مشركين على أو لا، على عكس بقية الأقوام كقوم إبراهيم ونوح وعاد وثمود، فهل كان عذابهم بسبب كفرهم وإشراكهم أم بسبب فعلتهم الشنيعة وهي الفاحشة؟ قوم لوط كانوا مشركين وكانوا يفعلون الفاحشة، وقد ذكر هذا المفسرون. قال ابن كثير رحمه الله: فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله من إتيان الذكور. انتهى كلامه. وقال القرطبي في قوله تعالى: بل أنتم قوم مسرفون، أي بل، وفي قوله: بل أنتم قوم عادون، أي في جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة. وأما الحامل على التنصيص على هذه الفاحشة دون ذكر غيرها، فإنها لعظم هذه الفاحشة ومخالفتها الطباع الطبع والشرع، وأنه لم يسبقها إليهم أحد فذكرت، وإن كانوا قد وقعوا في الشرك كقوم شعيب وغيرهم من الأقوام. يذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأعمال الشنيعة التي يفعلونها، ولا يعني أنهم كانوا على التوحيد، بل يكونون على الشرك، لكن يكونوا قد عندهم هذا الفعل الشنيع فيذكر، إضافة إلى مخالفتهم التوحيد. يقول السؤال الذي يليه في قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. قال ابن السعدي رحمه الله: من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين. يقول: لفظة الكروبيين هل هي وصف للملائكة؟ الكروبيين اختلف العلماء في تفسير من المراد بهم، فقيل هم من يكونون حول العرش، وقال آخرون هم سادة الملائكة، وقال بعضهم هم ملائكة العذاب، لكن كل ما ورد في الكروبيين من أحاديث فإنها لا أصل لها ولا تصح، وهي حديث إما ضعيفة جدا أو موضوعة. السؤال الذي يليه يقول في قوله تعالى: جعلتم سقاية الحاج. ذكر ابن سعدي أنه إما أنها نزلت في بعض المسلمين مع بعض المشركين أو في بعض المسلمين، وسبق الترجيح في الدرس أنها نزلت في بعض المشركين مع المسلمين. يقول: جاء في عند، فما توجيه ما جاء عند مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى آخر الآية. هذا رواه مسلم. هذا السبب الذي ذكره السائل ذكره العلماء، ذكره ابن كثير، وذكر قبله سببا بعدة روايات ثم ذكر هذا السبب. فالذي ذكره ابن كثير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره. فهذا السبب ذكر من كثير، ثم ذكر له رواية أخرى وتفصيل آخر، ثم ذكر السبب الذي ذكره السائل. فيحتمل على أن الآية نزلت بعد السببين، وهذا موجود ومبحوث في علوم القرآن أنه قد تنزل الآية للسببين، ويحتمل أن ما ورد في صحيح مسلم يكون مما أريد به التفسير، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في مقدمته أن سبب النزول قد إذا لم يكن صريحا قد يراد به التفسير. وهذه الأسباب كلها ذكرها الطبري، وذكرها الواحدي في أسباب النزول، وذكرها جماعة من العلماء يذكرون هذه الروايات. لكن الذي يظهر والله أعلم أنها في سياق الكفار، لأن الآيات ما قبلها وما بعدها في مناقشة الكفار وصدهم عن سبيل الله، فليس الآيات هذه، ويحتمل كما سبق أن يكون، لكن الذي يترجح أنها في مناقشة الكفار. السؤال الذي يليه يقول: ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى فصلا في قتال الكفار، هل هو سبب المقاتلة أو مجرد الكفر؟ يعني هل نقاتل الكفار لأنهم يقاتلوننا، أم نقاتلهم لأنهم كفار فقط وإن لم يقاتلونا؟ وذكر شيخ الإسلام أن قول الجمهور أن سبب مقاتلة الكفار هي المقاتلة لا الكفر، ورجحه. يقول: فكيف يمكن توجيه قول تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حيث أن المفهوم من الآية والله أعلم أن القتال سببه كفرهم؟ وكذلك ذكر آيات أخرى. الذي ذكر شيخ الإسلام تيمية عن الجمهور هو الراجح، وذكر قولين ورجح هذا، ولا تعارض بين ما رجحه وقول تعالى الفتنة، فإن المقصود بالفتنة هنا من الكفار إنما تكون عندما يقاتلون المسلمين ويفتنونهم عن دينهم، أما مجرد كفر الكفار فليس فتنة، فإن الكفار لو بذلوا الجزية وسالمونا لا يجوز لنا قتالهم بالإجماع. وهذا يبينه كلام المفسرين، فإن البغوي رحمه الله ذكر قال بقوله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال أي شرك، قال الربيع حتى لا يفتن مؤمن عن دينه، فالمقصود من أطلق من المفسرين حتى لا تكون فتنة شرك، ليس الشرك أصالة، وإنما المقصود أن يفتن المسلم عن دينه ويرجع ويشرك، هذا الذي ذكروه. وقال الشيخ الإسلام تيمية في رسالة هذه قال: وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فقوله الذين يقاتلونكم تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال. ثم قال: ولا تعتدوا، قال والعدوان مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لم يقاتل عدوان. ثم ذكر كلاما طويلا، ثم قال في قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة أن يفتن المسلم عن دينه كما كان المشركون يفتنون من أسلم عن دينه، ولهذا قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، وهذا إنما يكون إذا اعتدوا على المسلمين وكان لهم سلطان، وحينئذ يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتنوا مسلما، وهذا يحصل بعجزهم عن القتال، ولم يقل وقاتلوهم حتى يسلموا، إلى آخر كلامه الطويل في هذه المسألة. وهذا آخر سؤال نختم به، يقول في قوله تعالى: وما كان الله معذبهم في سورة الأنفال وهم يستغفرون، وردت هذه الآية بين خطاب الكفار، يعني ما قبلها وما بعدها متصل بها، فهل انتقل من خطاب الكفار إلى المستضعفين من أهل مكة؟ لا، يبين هذا ما جاء عن الطبري قال في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وأنت مقيم بين أظهرهم، وأنزلت هذه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فاستغفر من بها من المسلمين، فأنزل الله بعد خروجه حين استغفر أولئك المسلمون الذين في مكة: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم خرج أولئك المسلمون من بينهم فعذب الله الكفار، فتبين أن المقصود بها كفار مكة، فالذي منعهم من العقاب وجود النبي عندهم صلى الله عليه وسلم، ثم لما خرج النبي كان هناك من أهل الإسلام من يستغفر، فهذا منعهم من العقاب، فلما خرج النبي وخرج الإسلام عقبهم، فهذه الآيات في الكفار. وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.